بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدروس السابقة على نوعين من أنواع المياه، تكلمنا على الماء الطهور وعلى الماء الطاهر، وقلت إن الماء الطاهر إما أن يكون ماء طهورا قد اختلط به شيء من الطاهرات وغيره تغيرا كثيرا بحيث سلب اسم الماء الطهور عنه وصار الماء ينسب إلى المخالط، فإذا اختلط به المسك مثلا صار يسمى ماء المسك، وإذا اختلط به الزهر صار يسمى ماء الزهر، وإذا اختلط به الخل صار يسمى ماء خل، غلب عليه المخالط بحيث سلبه اسم الطهور، عند ذلك يصير الماء طاهرا غير مطهر. أما إذا كان التغير يسيرا بحيث لا يؤثر فيه ولا يسلبه اسم الماء المطلق فإنه يبقى على طهوريته، وعلى ذلك حملنا قول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قصعة فيها أثر العجين. وقد يكون الماء الطاهر ناتجا عن استعمال الماء الطهور في فرض الطهارة، وفصلنا الكلام على هذا النوع، ومتى يكون الماء المستعمل في فرض الطهارة متى ينقلب إلى طاهر بعد أن كان طهورا، وذكرنا الأدلة التي استدل بها أصحابنا رضوان الله عليهم في هذا الموضوع. واليوم نتكلم على القسم الثالث من أقسام المياه، ألا وهو الماء النجس أو الماء المتنجس. الماء إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا، الماء الطهور إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا، وبناء على ذلك إذا نزلت فيه نجاسة فإن الحكم يتغير ما بين أن يكون كثيرا أو قليلا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ونزلت به نجاسة فإنها لا تؤثر فيه ولا تغير أحكامه، بل يبقى على طهوريته ما لم تتغير إحدى أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح. هذا إذا كان الماء كثيرا. أنا لا سأتكلم على المسألة بشكل مجمل كما فعلنا في الدروس السابقة، وبعد ذلك نرجع إلى تفاصيل الموضوع. وأما إذا كان الماء قليلا ونزلت به نجاسة فإنه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، تغيرت أوصافه أو لم تتغير، تغير لونه أو لم يتغير، تغير طعمه أو لم يتغير، تغير ريحه أو لم يتغير، فبمجرد ملاقاته للنجاسة يصير نجسا. وضابط القلة والكثرة، كيف نعرف أن الماء كثير أو أنه قليل؟ ضابط القلة والكثرة هو القلتان، فإذا بلغ الماء قلتين وزاد عنهما فهو كثير، وإذا كان دون القلتين فهو قليل، على التفاصيل التي سنذكرها في هذا الموضوع. فالمصدر الأول للماء النجس إذن هو الماء الطهور إذا نزلت به نجاسة، فإن كان كثيرا وغيرته تنجس، وإن لم تغيره فهو على طهوريته، وإن كان قليلا ونزلت به النجاسة فإنه يصير نجسا تغير أو لم يتغير. وأما المصدر الثاني فهو الماء الطاهر، ليس الطهور، الماء الطاهر. الماء الطاهر سواء أكان قليلا أم كان كثيرا فإنه بمجرد ملاقاته للنجاسة يتنجس، حكمه حكم سائر المائعات. إذن الماء إما أن يكون طهورا وإما أن يكون طاهرا، فإذا كان طهورا فيختلف الحكم باختلاف قلته وكثرته، وأما إذا كان طاهرا فإنه بمجرد ملاقاته للنجاسة يتنجس، تغير أو لم يتغير، كثيرا كان أم قليلا، حكمه حكم سائر المائعات. هذا هو مختصر الكلام على الماء المتنجس أو الماء النجس. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا تنجس قلتا الماء بملاقات نجس، فإن غيره فنجس. إذا وقع في الماء نجاسة سواء كانت هذه النجاسة طاهرة أم مائعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الحاكم على شرط الشيخين، وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح: فإنه لا ينجس، وهو المراد برواية الحاكم لم يحمل الخبث. هذا الكلام له منطوق وله مفهوم. منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يتنجس، أي إذا نزلت به النجاسة لا تؤثر فيه. هذا منطوق الكلام، هذا الذي نطق به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما ما يفهم من هذا الكلام الذي لم ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يفهم من هذا القيد أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يتنجس بمجرد نزول النجاسة فيه. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو فإنه لا ينجس، أي إذا لم يبلغ القلتين ونزلت به النجاسة فإنه يصير نجسا. أما إذا كان قلتين فصاعدا فإنه يصير في هذه الحالة قويا يدفع عن نفسه النجاسة. هذا الحكم بذاته لا ينصب إلا على الماء ولا يرد على بقية المائعات. الماء يختلف حكمه بين القلة والكثرة، وأما ما سوى الماء من المائعات فإنه لا يختلف حكمه بين القلة والكثرة. فإن ما سوى الماء من المائعات بمجرد ملاقاته للنجاسة يتنجس، وذلك لأن الماء الكثير قوي يدفع عن نفسه النجاسة، وأما ما سواه من المائعات لا يستطيع أن يدفع عن نفسه النجاسة. والسبب الأول في هذا هو نص الشرع. نص الشرع ورد في الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وأما ما سوى الماء فلم يرد فيه هذا النص. والحكمة في ذلك أن الماء يشق على الإنسان أن يحفظه من وقوع النجاسة فيه إذا كان كثيرا، بخلاف غيره من المائعات. لو كان يوجد عند الإنسان زيت سواء كان كثيرا أم كان قليلا فإنه يحافظ عليه ويحفظه ويحاول أن يمنع أي شيء من السقوط فيه، ولا يشق على الإنسان ذلك، بل يبذل الإنسان في ذلك وسعه. أما بالنسبة للماء فهذا شيء ليس في طوق البشر، ولذلك تسامح فيه الشرع فجعل الماء الكثير دافعا للنجاسة ولم يجعل المائعات الأخرى دافعة للنجاسة. ظاهر هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أنه لا يتنجس سواء أتغير أم لم يتغير، ما في فرق بين الحالين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس، تغير أو لم يتغير، هذا هو ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي فإن غيره فنجس. إذن ظاهر ذلك الكلام ليس مرادا، ما يحمل على عمومه، وإنما هو مخصص بحالة خاصة، ألا وهي إذا لم يتغير يبقى على طهوريته. إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، لم يحمل الخبث، أي إذا لم يتغير. وأما إذا تغير فإنه يصير نجسا، وذلك للإجماع. أجمعت الأمة على أن الماء إذا تغير فإنه يصير نجسا، إذا نزلت في الماء نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه يصير نجسا بإجماع الأمة، ما شذ عن ذلك أحد. هذا الإجماع خصص عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا عموم الحديث هذا مخصوص بالإجماع. وهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مخصص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث عام يشمل الماء القليل والماء الكثير. الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أم كان كثيرا، ما يتنجس. هذا العموم مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث ويتنجس. وبناء على ذلك فالحديث الأول مخصوص بالإجماع، وفي نفس الوقت هو مخصص للحديث الثاني، فصار كل من الحديثين مخصص. الأول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث خصص بالإجماع، والثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء مخصص بالحديث الأول وهو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فكل من الحديثين عام وكل من الحديثين مخصص. الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الجزء أو هذا الكلام صحيح، رواه الترمذي وغيره وهو صحيح، في بعض الروايات زيادة، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذه الزيادة في الحديث ضعيفة، كما نص على ذلك الإمام النووي وغيره من حفاظ الحديث. إذن كيف خصصنا حديث القلتين؟ خصصناه بالإجماع وليس بهذه الزيادة. وأما هذه الزيادة فإنها ضعيفة باتفاق الحفاظ. وأما القسم الأول من الحديث وهو إن الماء طهور لا ينجسه شيء فهذه صحيحة، والزيادة فيها هي الضعيفة، ونحن لا يهمنا ضعفها، ونحن لم نذكرها ولم نحتج بها، وإنما احتججنا بالإجماع هو الذي خصص حديث القلتين. فإذا إذا كان الماء كثيرا قد بلغ القلتين ونزلت به النجاسة، فإن لم تغير فيه شيئا فهو على طهوريته. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي إذا لم يتغير، فإذا غيرته سواء أكان التغير يسيرا أم كان كثيرا فإنه يتنجس، على خلاف ما مر معنا في الماء الطهور إذا نزل به شيء من الطاهرات. هناك قلنا إذا كان التغير يسيرا فإنه يبقى على طهوريته، وإذا كان التغير كثيرا فإنه يسلبه اسم الطهورية ويصير طاهرا بعد أن كان طهورا. وأما في النجاسة فإذا نزلت النجاسة في الماء الكثير وغيرت أحد أوصافه الثلاثة تغيرا يسيرا أم تغيرا كثيرا فإنه يصير نجسا بالإجماع. قال الفرق بين الطاهر والنجس أن الطاهر أمره مغتفر وقد ورد به الشرع، وأما النجاسة فأمرها شديد وقد دفر عنها الشرع ولم يرد بها. ولذلك قلنا إن تغير كثيرا كان أم قليلا يؤثر في طهورية الماء ويقلبه من ماء طهور إلى ماء نجس، وسواء أكان التغير حسي أم تقديري. تغير حسي أن يتغير الماء أمام ناظريك بأن تراه قد تغير لونه، أو بالشم بأن تشم له رائحة النجاسة، أو الطعم بأن يصير له طعم النجاسة. وأما التغير التقديري فعلى افتراض أن الماء الكثير قد نزل به بول منقطع الرائحة له فترة طويلة زالت أوصافه، لا لون له ولا طعم ولا رائحة، صار كالماء، وتغير أوصاف النجس ما يجعله طاهرا. فلو بقي البول في الإناء 1000 عام وزالت كل أوصافه ما يصير عندنا طاهرا، بل يبقى على نجاسته، هذا نجس. بخلاف الماء إذا زالت آثار التغير فيه على ما سنذكره بعد قليل. فإذا نزل في الماء بول منقطع الرائحة مثلا، أو نجس منقطع الأوصاف، بول منقطع الأوصاف لا لون له ولا طعم ولا رائحة نزل في الماء، ونحن لا نعلم هل غيره أم لم يغيره، لأنه ليست له أوصاف مخالفة لأوصاف الماء، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال نقدره مخالفا أشد. نحن قلنا في الطاهر إذا نزل في الطهور وكان منقطع الأوصاف نقدره مخالف وصف، وأما إذا نزل نجس منقطع الأوصاف في الماء الطهور فإنا نقدره مخالفا أشد. اللون لون الحبر، والطعم طعم الخل، والريح ريح المسك. فنقول لو نزل هذا المقدار من الحبر في الماء أكان يغير لونه؟ فإذا كان يغيره يسيرا أو كثيرا فإنه يصير نجسا. نقول لو نزل هذا المقدار من المسك في الماء أكان يغير ريحه؟ فإن غيره يسيرا أو كثيرا فنجس. إذا نزل مثل هذا المقدار من الخل أي يغير الماء، فإن غيره يسيرا أو كثيرا فإنه يصير نجسا. إذا يصير الماء نجسا إذا نزلت به نجاسة وغيرته تغيرا حسيا أم تقديريا، تغيرا يسيرا أم كثيرا، فإنه ينقلب من ماء طهور إلى ماء نجس. إذا العلة في تنجيس الماء الكثير هي التغير، العلة في تنجيس الماء الكثير هي التغير. إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، أي إلا إذا تغيرت أوصافه بالإجماع، فعلة التنجيس هي التغير، فإن لم يتغير فهو على طهوريته، تغير صار نجسا. إذا العلة في التنجيس هي تغيره. وبناء على ذلك العلة عندنا، ولا أقصد عندنا عند الشافعية وإنما هي عند أهل السنة والجماعة، المعرف للحكم حيثما توجد العلة يوجد حكم، هي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فالإسكار حيثما وجد الإسكار في الشراب يوجد التحريم، وحيثما ينعدم الإسكار ينعدم التحريم. فإذا كان واحد منا يملك عصير عنب تركه في الحر فتحول إلى خمر وصار مسكرا صار حراما، فإذا انقلب الخمر إلى خل صار حلالا. العلة في تحريم عصير العنب عندما صار خمرا هي الإسكار، وجد فيه الإسكار فصار محرما، سال الإسكار عندما انقلب إلى خل صار حلالا. إذا العلة هي الشيء الوصف الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. سنطبق هذا الكلام معنا في الماء. علة تنجس الماء الطهور إذا كان كثيرا بهذا الضابط، إذا كان كثيرا هي التغير، فإذا تغير تنجس، لم يتغير لم يتنجس، لم يتنجس في حالة عدم التغير للحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإذا تغير تنجس بالإجماع، إجماع الأمة على ذلك. فإن زال تغيره بنفسه، عندنا ماء كثير بالت به دابة من الدواب أو بال به إنسان فتغير طعمه أو تغير لونه أو تغير ريحه، نحكم عليه بأنه صار متنجس بعلة التغير. أما إذا لم يتغير فإنه يبقى على طهوريته. فإذا تغير وتركناه مدة طويلة، عندي مسبح فيه ماء نزلت فيه نجاسة كثيرة فغيرت رائحته أو طعمه أو لونه، وتركناه فترة، رجعنا بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد عدة أيام ما يهمنا الزمن، فوجدنا الرائحة التي قد كانت فيه والتي كانت سببا في تنجيسه قد زالت، نقول رجع إلى طهوريته، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نزلت به نجاسة فغيرت لونه حكمنا عليه بالتنجس، رجعنا بعد فترة من الزمن طالت أم قصرت فوجدنا هذا اللون قد زال يرجع إلى طهوريته. فإذا إذا زال تغير الماء الذي حكمنا عليه بالنجاسة للتغير، إذا زال تغيره بنفسه رجع إلى الطهارة. ما زال تغيره بنفسه، كان المسبح قد امتلأ نصفه بالماء مثلا، مثل بالمسبح مثال، وأي مكان فيه ماء أكثر من قلتين بهذا المعنى، نزلت فيه نجاسة وقد امتلأ نصفه فغيرت طعمه، لكننا ما توقفنا في ضخ الماء عليه، ما زلنا نضخ الماء عليه حتى امتلأ ولم يبق للتغير أثر، لا للون ولا للطعم ولا للريح، وهو كثير. قال يرجع طهورا، إذا زال تغيره بنفسه يصير طهورا، فإذا زال تغيره بإضافة الماء إليه من باب أولى يصير طهورا من باب أولى. فالحكم هنا يدور مع العلة وجودا وعدما، وجد التغير وجدت النجاسة، زال التغير زالت النجاسة. قال الإمام النووي فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر صار طاهرا، وطهر بالفتح أصفح من الضم، وبالضم جائزة، يجوز لك أن تقول طهر وطهر والفتح أصفح. يفترض أن الماء ما نزل به ماء ما أضفنا إليه ماء حتى يزول طعمه أو لونه أو ريحه. ثالث، يوجد عندي إناء فيه ماء أكثر من قلتين نزلت به نجاسة فغيرت أحد أوصافه، كلتا يظن غيرت لونه، فجئت بقليل من الزعفران ووضعته فيه فتلون بلون الزعفران، غطى لون الزعفران على لون النجاسة الأصلي، هل تزول النجاسة؟ قال ما تزول النجاسة. لماذا؟ قال لأننا لا ندري هل النجاسة قد استترت بلون الزعفران لون النجاسة الأصلي أم أنه زال، ولو زال بنفسه نحكم عليه بالطهارة، لو زال بإضافة الماء إليه نحكم عليه بالطهارة، أما إذا زال بإضافة شيء من الزعفران لا نستطيع أن نحكم عليه بالطهارة، لأننا لا ندري أزال اللون حقيقة أم أنه استتر بلون الزعفران، كلاهما محتمل، أو أنه قد تغير ريحه، فجئنا بقليل من المسك ووضعناه فيه فغلب عليه ريح المسك، لم يبقى لريح النجاسة أثر. قال أيضا ما نحكم عليه بالطهارة لأننا لا ندري هل زالت الريحة رائحة الحقيقية للنجاسة أم أنها استترت برائحة المسك، ما ندري، وبناء على ذلك ما نحكم على الماء بأنه قد طهر. هذا بالاتفاق. طيب لنفترض أننا قد وضعنا عليه ترابا أو جصا، قال الحكم كذلك، إذا زال التغير بمسك أو زعفران فإنه لا يطهر بالاتفاق، وإذا زال التغير بجص أو تراب الأظهر عندنا من قولي الإمام الشافعي أنه ما يرجع طهورا، لأنه من المحتمل أن تكون أوصاف النجاسة قد استترت بالجص أو التراب، وبناء على ذلك فإننا نحكم على الماء بأنه ما زال على نجاسته. إذن سبيل تطهيره إما أن يزول تغيره بنفسه، وإما أن يزول بإضافة ماء إليه، أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل النجاسة، فعلى افتراضي أن الماء قد نزلت به النجاسة نجاسة جامدة ومقدار الماء قلتان تماما ولا تغير به، فإنه يكون طهورا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا نقص قليلا قد في هذه الحالة يتنجس، لأن الماء إذا كان أقل من قلتين وفيه نجاسة فإنه يتنجس بملاقاته للنجاسة. وبناء على ذلك لو كان يوجد عندي إناء فيه قلتان من الماء فقط وفيه نجاسة جامدة ولا تغير به هو طهور، فإذا أتيت بدلو من الماء إناء سطل ووضعته في القلتين وغرفت منه، ما دام السطل في الماء ما دام الدلو في الماء فهو طهور، فإذا أخرجناه صار الماء أقل من قلتين والنجاسة موجودة فيه، إذا انقلب من طهور إلى نجس، وبناء على ذلك يكون ظاهر الدلو نجسا والماء الذي في باطن الدلو طاهر، لأنني حينما اغتربته اغتربته من طاهر، فالماء في باطن الدلو طاهر وظاهر الدلو نجس لأنه لاقى الماء النجس، والماء مع الإناء نجس لأنه صار أقل من قلتين، فلو عد الماء إليه ولا تغير به يرجع إلى طهوريته. هذا الكلام كله إذا كان الماء كثيرا، وأما إذا كان قليلا إذا كان أقل من قلتين قال فإنه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. قال الإمام النووي رحمه الله ودونهما أي دون القلتين ينجس بالملاقات أي بمجرد ملاقاته للنجاسة، قلت أم كثرت، تغير أم لم يتغير، سواء، بمجرد ملاقات الماء القليل للنجاسة فإنه يصير نجسا. لو كان واحد منا يملك إناء صغيرا من الماء ونزلت به قطرة من البول فإنني لا أنظر إليه تغير أم لم يتغير، وإنما أحكم عليه بالتنجس طهورا بمجرد نزول النجاسة فيه، كثيرة كانت أم قليلة، تغير أو لم يتغير، ودونهما ينجس بالملاقات. والدليل على ذلك مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا لم يبلغهما فإنه يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، يعني إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. ولخبر مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أو نهى الإنسان المسلم إذا استيقظ من نومه أن يغمس يده في الإناء فورا، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني من المحتمل كان الناس يستنجون بالحجارة، والاستنجاء بالحجارة لا يزيل النجاسة وإنما يجففها، وأما عين النجاسة وشيء منها يبقى في الإنسان ويبقى لها رائحة ويبقى لها طعم. وبناء على ذلك حينما ينام الإنسان ويتعرق قد يحتك، يريد أن يحك جسده، فإذا وضع يده في مكان النجاسة تنجست. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه المسلمين لهذا بكناية من أجمل الكنايات: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، ما يدري، ربما يكون قد احتك وتنجست أصابعه. لماذا ينهى؟ قال لأنه إذا تنجست يده ووضعها في الماء القليل فإنه يتنجس، ولذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا بالخارج حتى يتيقن من طهارتها. هذا بالنسبة للماء، إذا كان الماء قليلا فإنه يتنجس بالملاقاة، وأما غير الماء فمن باب أولى، إذا كان الماء يتنجس بالملاقاة فغير الماء يتنجس بملاقاته للنجاسة من باب أولى. فإن بلغهما، قال الإمام النووي فإن بلغهما، أي الماء القليل الذي تنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، فإن بلغهما بلغ القلتين، فإن بلغهما بماء ولو كان الماء مستعملا، عندي ماء قليل أقل من قلتين وقعت به نجاسة فحكمنا عليه بالتنجس، فأتيت بماء وصببته فوق هذا الماء القليل فبلغ القلتين وليس فيه تغير نهائيا، أنحكم عليه بالنجاسة؟ لا، لأنه لو كان كثيرا، لو كان قلتين ونزلت به النجاسة وغيرته ثم زال التغير نحكم عليه بأنه رجع إلى ماء طهور، فإذا كان قليلا ولا تغير به بسبب نزول النجاسة وبلغ قلتين ولا تغير به من باب أولى أنه يصير طاهرا، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. فإذا أضفنا إلى الماء القليل الذي حكمنا عليه بالتنجس أضفنا إليه ماء حتى صار قلتين ولا تغير به فإنه يصير طهورا، وأما إذا أضفنا إليه ماء ولكنه ما بلغ القلتين هل يصير طهورا؟ لا، يتنجس الماء الطهور الذي صببناه فوقه ولا يصير المجموع طهورا، ولكنه يصير طهورا إذا بلغ قلتين. ولذلك قال الإمام النووي فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر، يعني إذا كان عندي إناء صغير من الماء مثلا فيه 10 لتر من الماء، القلتان تقريبا 120 لترا تقريبا، يفترض أنني أملك إناء فيه 10 لتر من الماء وقعت فيه نجاسة فنجسته بمجرد ملاقة ولم يتغير أو تغير ما يهمني، إذا حكمنا عليه بالنجاسة حالة عدم التغير ففي التغير من باب أولى، نفترض أنه لم يتغير. بعد ذلك أتيت ب40 لترا من الماء ووضعتها فوقه كاثرته، ما وضعت ماء مماثلا له في الحجم وإنما أتيت بماء طهور يزيد حجمه عن حجم الماء النجس 4 مرات، 10 لتر ماء متنجس صببت فوقه 40 لترا من الماء الطهور، لكن الجميع لم يصل إلى القلتين، قال ما يصير طهورا ولو كاثرته ب100 لتر، إذا لم يصل المجموع إلى القلتين فإنه يبقى على نجاسته، سواء كان الماء الذي تضيفه إليه أكثر منه أم كان أقل. فلو كوثر بإيراد طهور يعني بإيراد ماء طهور عليه فلم يبلغهما أي لم يبلغ القلتين لم يطهر، ما يصير طهورا، فإذا بلغهما ولا تغير به فهو طهور. وأما الماء الطاهر الماء الطاهر ليس الطهور، الماء الطاهر على سواء أكان كثيرا أم كان قليلا فإنه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، لأن حكمه كحكم سائر المائعات، تغير أو لم يتغير. وبناء على هذا الكلام الذي ذكرناه، الماء ينقسم عندنا إلى قسمين: ماء دافع رافع يدفع عن نفسه النجاسة ويرفعها عن غيره، مثل الماء الكثير الذي يزيد عن قلتين، إذا نزلت به النجاسة فإنه يدفعها عن نفسه طبعا ما لم تغيره، وإذا استعمله الإنسان في رفع الحدث وإزالة النجاسة فإنه يرفع الحدث ويزيل النجاسة، هذا يسمى رافعا دافعا، يدفع عن نفسه النجاسة ويرفعها عن غيره. ويوجد عندنا ماء رافع وليس بدافع، وهو الماء القليل الطهور القليل، إذا استعملته في رفع الحدث أو إزالة النجاسة يرفع الحدث ويزيل النجاسة طهور، ولكنه ما يدفع عن نفسه النجاسة، إذا نزلت به النجاسة فإنه يتنجس، هذا بالنسبة للماء الطهور. وأما الماء الطاهر فإنه لا يرفع ولا يدفع، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ولا يدفع النجاسة عن نفسه إذا نزلت به، فإنه بمجرد نزول النجاسة به يصير نجسا. فالماء الطاهر مع الطهور نستخلص منهما ثلاثة أنواع للماء من حيث الرفع والدفع: القسم الأول رافع دافع وهو الطهور الكثير، القسم الثاني رافع وليس بدافع وهو الطهور القليل، والقسم الثالث ليس برافع ولا دافع وهو الماء الطاهر، لا يرفع ولا يدفع ولكنه طاهر بخلاف الماء النجس. النجس لا يقال فيه لا يرفع ولا يدفع، بل يقال فيه ينجس، الماء النجس استعمله الإنسان ينجسه، الماء الطاهر استعمله الإنسان لا ينجسه، لا يضره ولا ينفعه. نحن قلنا إذا نزلت النجاسة بالماء فإنها تنجسه، لكن هل كل نجاسة تنجس؟ هل كل نجاسة في الدنيا؟ طيب الميتة نجسة أم ليست بنجسة؟ نجسة، ويستثنى من الميتة الآدمي فإنه لا ينجس لا حيا ولا ميتا، والسمك والجراد يستثنى من الميتات، هذا بالاتفاق عندنا ما ينجس الماء. طيب وأما الميتات النجسة؟ قال كل ميتة نجسة نزلت في الماء فإنها تنجسه، فلو نزل في الماء فأرى نجسة نزل به عصفور ميت نجس ينجس الماء على الصفات التي ذكر على التفصيل الذي ذكرناه، بينما إذا كان الماء قليلا أو كان كثيرا كان طاهرا أو طهورا. فهل كل ميتة تنجس؟ هل كل ميتة نجسة تنجس؟ قال لا، هناك أشياء مستثنى من الميتات وهناك أشياء مستثنى من النجاسات، فليس كل نجاسة تنجس، هناك أشياء مستثنى. أما من الميتات فيستثنى الميتة التي لا دم لها يسيل كالذباب، الذبابة إذا ماتت فإنها تصير نجسة لأنها ميتة، حكمها حكم سائر الميتات. قال ولكنها مع ذلك إذا نزلت في الماء القليل فإنها لا تنجس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه في الشراب، فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. زاد أبو داود في روايته: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا نزل الذباب في إناء أحدنا في شرابه يأمرنا أن نغمسه. طبعا نحن حينما نغمس الذباب في الماء سيموت، فلو كان غمسه الذي يؤدي إلى موته سيؤدي إلى تنجيسه لما استفدنا شيئا من غمسه، كنا أرقنا الماء مرة واحدة، إيش الفائدة من غمسه؟ لا في منه فائدة، كنا نريق الماء وننتهي. لو كان موت الذباب فيه يؤدي إلى تنجيسه لما استفدنا شيئا من غمسه. ولذلك قال الفقهاء إذا مات الذباب في الإناء فإنه لا ينجسه، يستثنى هذا من الميتات، الميتة نجسة إذا نزلت في الماء نجسته، يستثنى من ذلك الذباب لما ورد فيه من النص. وهذا النص من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، من الأمور التي أخبر بها، من الأمور العلمية التي أخبر بها، وما كان العلم القديم يعرف عنها شيئا. ما كان الناس في الماضي يعرفون أن الذباب يوجد في أحد جناحيه داء، ويوجد في الجناح الآخر مضادات حيوية لهذا الداء. ما كان الناس في الماضي يعرفون هذا، أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا بأن نغمس الذباب في الإناء، لأنه حينما ينزل في الإناء ينزل بالجناح الذي فيه الداء، فيه الجرثوم، والجناح الثاني فيه المضاد الحيوي، فأمرنا بأن نغمسه حتى يقضي على الجرثوم الذي نزل من جناح الذباب في الماء. جاء العلم الحديث ليكشف لنا هذه الحقيقة حتى يثبت بها إيمان المؤمنين، وفي نفس الوقت يلفت نظر الناس في هذه الأرض إلى صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، وإلى صدق هذا الدين، وإلى حقيقة هذا الدين. والعلم مهما حلق ومهما اتسع ومهما انتشر، لابد له في نهاية المطاف أن يأتي ساجدا راكعا على عتبات هذا الدين، فإن العلم لا يصطدم أبدا بالدين، لم يصطدم به في يوم من الأيام، ولا يصطدم به الآن، ولن يصطدم به إلى الأبد، بل على العكس من ذلك، كلما ازداد الناس تعمقا في هذا الكون، في هذه الحياة، في الفضاء، في كل شيء من موارد العلوم، كلما زاد إيمانهم بالله تعالى. وإن الثورة العلمية التي قامت في يوم من الأيام وكانت سببا من أسباب الإلحاد، هذه الثورة بذاتها اليوم بدأت ترجع إلى دين الله تعالى، وبدأت ترجع إلى الإيمان بالله بناء على مكتشفاتها العلمية، وبناء إلى ما توصلت إليه من أسرار عن الكون وعن الحياة. نجد كثيرا من الناس المشككين، ولا سيما من أبناء جلدتنا، الذين يتسمون بأسمائنا ولكنهم في الحقيقة هم من أعدائنا، يلبسون لباس الإسلام ولكن قلوبهم كقلوب الكفار، من الناس الذين يتبعون كل ناعق وناهق في الغرب، يجدون الفضيلة والحق والصواب لا يجدون هذا إلا فيما يقوله الغربيون، ولا يجدون في دينهم ما تطمئن إليه قلوبهم. ولذلك فإنهم سرعان ما يأتون إلى آيات القرآن الكريم ويؤولون على حسب ما تقتضيه بعض المعارف التي توصل إليها الناس في الغرب، ولو كانت هذه المعارف كاذبة. إذا وجدوا حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يتنافى مع عقولهم أو يتنافى مع تفكير بعض أسيادهم، جاءوا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونسفوا، حكموا عليه بالبطلان، لأن عقولهم لم تستوعبه، أو لأن عقول أسيادهم لم تستوعبه. ومن هذا ما ذكروه عن حديث الذبابة، كثر الكلام في هذا الموضوع، كثير من المشككين كتبوا في المجلات ونشروا في وسائل الإعلام أن هذا الحديث كذب وليس بصحيح، حديث الذبابة، مع أن البخاري قد رواه وأصحاب السنن رووه وهو حديث صحيح لا مطعن فيه لطاعن. السبب في ذلك أن عقولهم لم تستوعبه، أو أن أسيادهم لم يوافقوا عليه، ولذلك حكموا عليه بالكذب، علما بأنهم حينما حكموا عليه بالكذب كان الغربيون يعلمون بأن الذبابة فيه ما قلناه الآن من الداء في أحد جناحيه والمضاد الحيوي في الجناح الآخر. ولكن الإنسان حينما يكون صاحب هوى، وحينما يكون له غرض، حينما يكون في قلبه النفاق قد استحكم وتمكن، فإنه يغض الطرف عن محاسن هذا الدين، ويحاول أن يشوه صورته ويشوه جماله. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. لا يوجد في ديننا مساوئ، ولكنهم يتوهمون، ينظرون إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعين الحقد وبعين الضغينة، ويظهرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالمظهر السيء. ديننا لا يوجد فيه سيء حتى يظهره الناس، ديننا لا يوجد فيه أباطيل حتى يظهره الناس، ديننا ما يوجد فيه باطل. وإذا توهم بعض الناس من أمثال هذا الحديث أو من بعض الآيات القرآنية الكريمة التي لم يفهموها، توهموا باطلا بعقولهم القاصرة، ليس معنى ذلك أن الدين باطل، معنى ذلك أن عقولهم قد قصرت عن إدراك وفهم معنى هذا الدين ومعنى حقيقة الآيات القرآنية ومعنى حقيقة الأحاديث النبوية الشريفة. ديننا ما يوجد فيه باطل، ولئن وجد باطل في بعض الكتب الإسلامية مما يتعارض مع العلم فهذا ليس من الدين، ما قاله الدين وإنما قاله الناس افتراء منهم. مثلا إذا قرأ واحد منا كتاب حاشية الباجوري على ابن قاسم في الفقه، يقول الشيخ الباجوري من جملة الكلام الذي قاله إن الأرض على قرن ثور، كلام الذي قاله فلاسفة اليونان من زمان، وأن الثور حينما يتعب ينقل الأرض من قرن إلى قرن فتحدث الزلازل والبراكين، هذا الكلام يتنافى مع العلم. كذب، هذا الكلام ليس كلام الدين، هذا الكلام ما قاله الله ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدنا عالما عظيما من علماء أمتنا قال هذا الكلام. أول من قاس قطر الأرض وقال بكرويتهم المسلمون، ذكره الله في القرآن الكريم، وكلهم بفلك يسبحون، علماء المسلمين قاسوا قطر الأرض للخليفة المأمون ويعلمون أنها تتبع في الفضاء. هذا هو ديننا. ولكن هذا واحد من المسلمين، الشيخ الباجوري كان رجل فاضل، عالم، إمام، فقيه، أصولي، عالم باللغة، عالم بالمنطق، عالم بالتوحيد، ولكن ما عنده علم بهذه الأمور. لو كان هناك أمير مؤمنين عادل لاستدعى الشيخ الباجوري وعاتبه على هذا وقال هذا خطأ أن تضعه في كتب المسلمين، هذه ما يشغلتك، إيش لك علاقة بالفلك، إيش لك علاقة بالنجوم، إيش لك علاقة بأعماق المحيطات، ما يشغلتك. من خاض في فن غير فنه أتى بالعجائب، وديننا نهانا عن مثل هذا. من تطبب بغير طب فقد برئت منه ذمة الإسلام. نعم، فإذا وجدنا بعض المسلمين ذكر بعض الكلمات مما يؤخذ عليهم، لا نقول إن هذا هو الدين، وبعد ذلك نأتي إلى المجلات وإلى الصحف وإلى وسائل الإعلام ونقول إن الدين الإسلامي احتوى على الأباطيل. الآن في كثير من المسلمين يثني، الآن في كثير من المسلمين يأكل الربا، الآن في كثير من المسلمين يدافع عن الفحشاء بقصد أو بغير قصد. أنأتي ونقول إن الدين الإسلامي يأمر بالفحشاء؟ أنأتي ونقول إن الدين الإسلامي يأمر بالتبرج؟ أنأتي ونقول إن الدين الإسلامي يأمر بأكل الربا لأن بعض المسلمين يأكل الربا ويدافع عنه؟ هذا ما له علاقة بالدين، هذا اجتهاد إنسان، هذا إنسان ذكر رأيا له، مو رأيه له يأتي رأيه، ده ليس رأيه، ما له علاقة، ليس من حقه أن يقول هذا الكلام، ليس من حقه، ما كان عالما بالفلك، ما كان عالما بالأمور الكونية حتى يتكلم هذا الكلام. إنسان عنده غفل ذكر هذا الكلام ما يعاتب عليه؟ ليش ما نروح نقرأ كلام الإمام فخر الدين الرازي الذي تكلم على حقائق الكون وحقائق الفضاء وحقائق كثير من العلوم، ونأتي إلى هذا الرجل مسكين تكلم هذه الكلمة بحسن نية مثلا، أنا أضرب مثالا. فإذا كثير من الناس يأتي إلى بعض الأمور التي قالها الفقهاء أو قالها بعض العلماء ويأخذونها على أنها من الأباطيل الموجودة في هذا الدين، هذا الدين بريء منها، الدين بريء من مثل هذه الأمور. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا ما ينسب إلى الدين، ينسب إلى قائله. من هذا القبيل حديث الذبابة وأمثال حديث الذبابة، وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل، أيضا صاحب التفسير الحديث هذا فريد وجدي يؤوله بالجراثيم، يستكبرون على الله تعالى أن يرسل طيرا من أجل أن يعاقب به أمة ما، أصحاب الفيل يؤولون هذا بالجراثيم، إيش داعي لهذا التأويل؟ أي لأن عقلك لم يستوعب أن يرسل الله مثل هذا تؤول الدين وتستحي أن تقول إن الله أرسل طيرا؟ لماذا؟ إذن كيف تصدق أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف تصدق أن الله تعالى يوم القيامة سوف يغير نظام هذا الكون؟ كيف تصدق أن الله سيبعثك من قبرك بعد أن تموت؟ كيف تصدق بأن الله سيجمع رفات الناس الذين يحرقون في الهند وتذر ويذر رمادهم في البحار والأنهار؟ كيف تصدق بهذا؟ إذا كان عقلك لا يستطيع أن يستوعب أن الله يرسل طيرا يحمل في رجله حجرا يقذف بإنسان فيموت، إذا كان عقلك لا يستوعب هذا، كيف تستوعب مثل تلك الأمور التي هي أبعد عن العقل من مثل هذه القصة؟ نحن يا جماعة إذا جاءنا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فكلنا آذان صماء وعيون عمياء، إذا صح الحديث عن رسول الله أو الآية في القرآن الكريم لا يقول صاحب هي صحيحة، أي إذا جاءت الآية في القرآن أو صح الحديث فإننا نفهم ما قاله رسول الله ونؤمن بمعناه دون تأويل له أو إبطال، وافقته عقولنا أو لم توافقه ولا